أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا الكلمة كلها مرققة ما عدا الضاد، ما قلتش تفرضوا لا، وإتمام كسر الراء. أو تفرضوا لهن فريضة، كأني أقول فريدة، ما خليش الضاد تأثر على باقي الكلمة، تفخيم الضاد يأثر، مش أقول من عشان أفخم الضاد أقول فريضة، لا هي فريضة ضاد، كأن اللي سمعني يفتكرني هقول فريدة، فريضة. أو تفرضوا لهن فريضة، وطبعا أرقق الإيه التاء المربوطة اللي أنا وقفت عليها بهاء ساكنة في آخر الكلمة، فريضة مش ضه ضه ضه. أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرض فرض فرضتم برضو انتبهي ما تقولش فرضتم، انتبهي للضاد اديها زي عرضتم به اللي كانت في الآية رقم 235، فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو، خلي بالك إن الواو هنا مش يعفو، يعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى